بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة. أهلا بكم فضيلة الشيخ. وأنا كذلك رحب بكم المستمعين. يسأل حول تعليقكم على جواز حل السحر بسحر مثله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من المعلوم أن هذه الشريعة مبنية على قواعد، وأن الأدلة التي جاءت في القرآن والأدلة التي جاءت في السنة أنها ترجع إلى هذه القواعد، وأن الواقعات والحوادث التي تحدث وتقع للناس فإن كل حادثة ترد إلى قاعدتها، وطريقة ردها إلى قاعدتها أنها تشترك مع هذه القاعدة في مناطي الحكم، وبالتالي ينقل حكم القاعدة إلى هذا الفرع، إلى هذه الواقعة، وتكون هذه الواقعة فرع من فروع هذه القاعدة. وإذا نظرنا إلى هذه المسألة وجدنا أن القاعدة في الشريعة أن التداوي ليس بواجب، وأنه جائز ليس بواجب. وإذا نظرنا إلى التداوي وجدنا أنه من حيث الأصل وجدنا أنه وسيلة إلى شفاء المريض، وإذا نظرنا إلى الوسائل وجدنا أن الوسائل لها حكم الغايات، فوسيلة الواجب واجبة ووسيلة المحرم محرمة، وهكذا المكروه والمندوب والمباح. وإذا نظرنا إلى حل السحر للسحر وجدنا أن هذه الوسيلة شرك بالله جل وعلا، وأن المتوسل إليه أمر جائز، وأن المتوسل إليه أمر جائز، فلا يجوز أن يتوصل بشرك من أجل الحصول على أمر جائز. ولا يقال إن هذه المسألة داخلة أو فرع من فروع قاعدة يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. لماذا؟ لأن هذا الفرع هذا شرك أكبر، والمتوسل إليه هذا أمر جائز يعني مباح، فلا يجوز أن يتوصل بشرك أكبر من أجل أن يحصل الشخص على أمر مباح. قد يحصل هذا الأمر المباح وقد لا يحصل، لأن ترتيب المسببات على أسبابها هذا راجع إلى الله جل وعلا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا عيسى حينما سأل ربه قال يا ربي ممن الداء؟ قال مني. قال ممن الدواء؟ قال مني. قال فما بال الطبيب؟ قال رجل جعل الدواء على يده. وهذا بالنظر للأدوية المباحة، أما بالنظر إلى استخدام حل السحر بالسحر من أجل زوال هذا المرض فكما سبق بيانه أنه أمر لا يجوز وبالله التوفيق. يقول هل يبطل الصلاة الانحراف القليل عن القبلة؟ ففي بعض المساجد عندنا في السودان غير موجهة للقبلة تماما، عند الصلاة يتجه الإمام بسجادته نحو القبلة لكن المأمومين لا يستطيعون التوجه لكثرة الأعمدة في المسجد، فما الحكم؟ الجواب لا شك أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، وبناء على ذلك فعند بناء المسجد ابتداء يجب أن تضبط القبلة من جهة المختصين. وإذا وجد شيء من المساجد قد بني وهو متجه إلى غير القبلة فيجب تعديل الاتجاه إلى القبلة، والمقصود أنه لا يجوز للشخص أن يصلي إلا وهو متجه للقبلة وبالله التوفيق. صلى الله عليه وسلم، عن معنى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. الجواب كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه يدخل بها الإنسان الإسلام ويموت عليها إذا يسر الله، إذا يسر الله ذلك له وثبته. ولهذا ينبغي للمسلم أن يكثر من سؤال الله جل وعلا الثبات، ويسأل في القبر من ربك ومن نبيك وما دينك. وليس الغرض هو مجرد النطق بها في الدنيا، ولكن فيما يخص الله جل وعلا يوحده العبد في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ففي توحيد الربوبية يعلم يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الكون، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وفي أنه لا شريك له في ربوبيته. وهكذا بالنظر إلى توحيد الألوهية، فيعبد الله وحده ولا يعبد غيره ولا يعبد معه غيره. ولهذا يقول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وعلى هذا الأساس فالذين مثلا يصلون ولكنهم يعبدون أصحاب القبور أو يأتون إلى أصحاب القبور ويدعونهم من دون الله لجلب نفع أو دفع ضر، فهؤلاء لم يحققوا لا إله إلا الله. فعلى الإنسان أن يتنبه لنفسه بأن المقصود هو العمل بها في باب توحيد الربوبية وفي باب توحيد الألوهية، وكذلك في باب توحيد الأسماء والصفات، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وأنه جل وعلا موصوف بصفات الكمال، وأنه منزه عن جميع صفات النقص. ويتعلم أيضا، يتعلم ما فرض الله عليه فرض عين، يتعلمه ويعمل به ويدعو إليه على حسب استطاعته. وهكذا بالنظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يصدق برسالته ويعمل بما أوجب الله عليه من سنته، يتعلم وكذلك يعمل وكذلك يدعو. ولا يغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. فإذا رفعت منزلته وجعلت له شيئا من حقوق الله جل وعلا فهذا شرك أكبر، والله لا يرضى بذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يرضى بذلك. وبناء على ذلك فهؤلاء الذين يقيمون الاحتفالات بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم يرتكبون فيها، يعني هي أصلها ممنوع لا يجوز، لكن يضيفون إلى ذلك أنهم يعملون فيها شيئا كثيرا من المنكرات، لا يجوز لهم ذلك، وبالله التوفيق. قمنا بعمرة من الطائف، هل عمرتنا صحيحة؟ وإذا كانت غير صحيحة ماذا علينا أن نفعله الآن؟ الجواب: إذا كنتم أنشأتم العمرة من الطائف ومررتم بميقات الطائف وأحرمتم منه للعمرة فليس عليكم في ذلك بأس. أما إذا كان الشخص يعني جاء من مكان بعيد مثلا وهو يريد العمرة، يعني تجاوز أبيار علي وهو يريد العمرة، أو تجاوز الجحفة وهو يريد العمرة، لأن أبيار علي تبعد عن مكة 9 مراحل والجحفة تبعد 3 مراحل، وميقات السيل ويلملم تبعدان مثلا على 2 مرحلة. الشخص عندما يمر على ميقات بعيد عن مكة ثم يأتي إلى ميقات قريب منها ويحرم منه فقد أحرم دون ميقاته، وبناء على ذلك يكون قد ترك واجبا من الواجبات وهو الإحرام من الميقات، فإحرامه صحيح لكن عليه فدية يذبحها في مكة وتوزع على فقراء الحرم، ومن لم يجد يصوم 10 أيام. فأنتم أعلموا بأنفسكم، إذا كان ميقاتكم الجحفة ومررتم عليه وأنتم تريدون العمرة وجئتم إلى الطائف فميقاتكم الذي مررتم عليه أولا، وبالله التوفيق. تقول علما بأنه كان في النية أن نعمل العمرة ونحن في ينبع. على كل حال إذا كان يمرون الجحفة فكما ذكرت في الجواب السابق وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. تقول لها ولد عمره 13 عاما هل يصبح محرم لها أثناء السفر من الطائف إلى مكة أو جدة؟ الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم يطر في القلم عن ثلاثة منهم الصبي حتى يبلغ، فهذا ما بلغ إذا ظهرت عليه علامة من علامات البلوغ فإنه لا يكون محرما وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا أعطى رجل سلفة مبلغ قدوة 300 دينار كويتي، وعندما ذهب هذا الشخص إلى اليمن أعطاه بالعملة اليمنية، يقول لم أذكر له بأنها تكون مقابل الدين الذي عنده، وهو كذلك هل لي أن أعطيه المبلغ يعني أرجعه له على أن يعيد لي نفس المبلغ بالدينار الكويتي أم أقبله بنفس عملته؟ الجواب صورة هذه المسألة أنه أقربه الدنانير، فصارت هذه الدنانير في ذمة المقترض للمقرض، وأن المقترض دفع للمقرض عملة بلده، فإذا لم يكن هناك اتفاق بينهما عند القرض فليس في ذلك شيء، وإذا كان بينهما اتفاق فإنه لا يجوز، لأن هذا يصبح بيع نقود بنقود بدون تقابض، والرسول صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلى أن قال مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول حجيت قبل عامين ونزلت في منى في اليوم الثامن وصليت فيها المغرب والعشاء جمع وقصر في وقت المغرب، فهل صلاتي صحيحة؟ الجواب إذا جئت منى ليلة الثامن وأنت متلبس بالحج، لأن في كثير من الناس يأتون في منى وهم غير متلبسين بالحج، فإذا لم تتلبس بالحج فلا تقصر ولا تجمع، أما إذا كنت محرما بالحج فالأصل أنك تصلي كل صلاة في وقتها في منى، إلا في مزدلفة وعرفة، ففي عرفة تجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، وفي مزدلفة تجمع بين المغرب والعشاء إذا جئت إليها مثلا في وقت المغرب أو جئتها في وقت العشاء، لكن عندما صليت ركعتين يعني جمعت بين المغرب والعشاء فأرجو أن تكون صلاتك هذه صحيحة، لكن في المستقبل لا تجمع بينهما وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه امرأة أحرمت بالعمرة وهي حائض واشترطت بقولها فإن حبسني حابس ثم حل حيث حبستني، فأراد أهلها يسافر من مكة وهي لم تطهر، هل يجوز لها أن تسافر معهم أو يلزمها البقاء؟ الجواب إذا أحرمت واشترطت هذا الشرط وحصل لها مانع يمنعها من المضي في العمرة ولا تتمكن من البقاء يعني تبقى في مكة مع محرم لها، فلا مانع من أن تتحلل من عمرتها وليس عليها شيء وبالله التوفيق. يقول بأنه حج وزوجته في عام مضى وهي قادمة من السودان وهو من الرياض، والتقيا في جدة، وسبق أن قال لها وهي في السودان عن طريق الهاتف ألا تنوي الإحرام إلا حين تصل إلى جدة، وهي قادمة عن طريق البحر من بور سودان، ولما وصلت جدة قلت تلقيتها في الميناء وذهبنا إلى الفندق ومكثنا فيه 3 أيام وجامعها ثم أحرما معا من الفندق في جدة وتم الحج، ماذا عليهم الآن؟ الجواب أما بالنظر للمرأة حينما قدمت فإنها قادمة بنية الحج، والواجب عليها أن تحرم من الميقات الذي مرت عليه، وحينما أحرمت من مكة ما أحرمت من جدة فعليها فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فإنها تصوم 10 أيام. أما بالنظر إلى الزوج فإنه خرج من مكة وإذا إلى جدة وأنشأ الحج من جدة فهو أحرم من ميقاته الذي عليه من الرياض. يا شيخ الزوج الزوج خرج من الرياض، إذا كان خرج من الرياض فميقاته أيضا على حسب المرور، إن ذهب عن طريق المدينة فميقاته أبيار علي، وإن ذهب إلى وإن جاء عن طريق الطائف فميقاته السيل، فقد تجاوز الميقات وأحرم دون الميقات فعليه مثلها، يعني عليه فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، هذا إن لم يكن أحرم من الميقات، لأن في بعض الناس قد يحرم من الميقات ويلغي الإحرام ويعتقد أنه يجوز له، فهذا إذا كان أنشأ الإحرام من جدة فليس عليه إلا فدية، فدية مجاوزة الميقات تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم يستطع فإنه يصوم 10 أيام وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أدفع لأحد الإخوة من مال زكاتي كي يحج بها وهو محتاج لهذا؟ يعني نعم، يقول: يجوز أن أدفع لأحد إخوتي من مال زكاتي، يمكن يقصد الإخوة في مفهوم الإخوة السودانيين يعني الإخوة الأصدقاء، كي يحج بها وهو محتاج لهذا؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى قال في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب إلى آخر الآية، ولكنها ما ذكر الحج، أنها تعطى للإنسان من أجل الحج. لكن أنت إذا أعطيته من أجل فقره أخذ النقود هو يتصرف فيها، إن أراد أن ينفقها على نفسه في بيته على أولاده أو أراد أن يحج بها، لكن تعطيه نقودا من أجل أن يحج هذا لا يجوز وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن الحكم في السعي بين الصفا والمروة 14 شوطا بدل من 7 أشواط بدون قصد. الجواب: إذا طاف الإنسان نسيانا سعى نسيانا أو جهلا فليس عليه شيء، له 7 والباقي لا يعتبر، لأن السعي لم يشرع له التكرار، بخلاف الطواف فإن الطواف مشروع تكراره وبالله التوفيق. يقول بأنه قادم من مصر لأداء الحج ويحرم من أبيار علي، هل يجوز له أن يؤدي أكثر من عمرة عن نفسه ولغيره لأنه أول مرة يقدم إلى هذه البقاع الطاهرة؟ الجواب: إذا أحرم من أبيار علي ودخل مكة بإحرامه وانتهى من عمله في عمرة أو حج وأراد أن يعتمر لنفسه أو أراد أن يعتمر لأحد فليس بذلك بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد زمنا فاصلا بين عمرة وعمرة، الله سبحانه وتعالى فرض الحج في سنة واحدة وفرضه في العمر مرة واحدة يعني على المكلف، لكن بالنظر إلى العمرة لم يحدد لها زمنا معينا ولم يحدد يعني زمنا بين العمرتين، وقال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وكذلك إذا نظرنا إلى عمرة عائشة رضي الله عنها، عمرتها في القران لأنها كانت قارنة وعمرتها بعدما تحللت من الحج، لا نجد فاصلا زمنيا إلا يسيرا، والذين يحددون مثلا ب40 يوم أو ما إلى ذلك هذا ليس له، لا أعلم له أصلا في الشرع وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: اعتمرت قبل 18 عاما ولم أكمل أشواط السعي، وقد اعتمرت بعدها مرات كثيرة وصحيحة إن شاء الله، ماذا علي في العمرة التي لم أكملها؟ الجواب: السعي ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة، وإذا كنت لم تكمل أشواط السعي فتلك العمرة باقية في رقبتك، وبناء على ذلك فإذا كنت قد أخذت عمرة بعدها فالعمرة التي بعدها تكون بدلا، تكون هي العمرة السابقة، لكن إذا كنت متزوجا فحصل منك جماع فإن العمرة فسدت، والعمرة التي أتيت بها تكون إتماما لهذه الفاسدة، وعليك عمرة أخرى تحرم بها من المكان الذي أحرمت به للعمرة الأولى وتأتي بعمرة أخرى تكون قضاء، وعليك فدية تذبحها في مكة وتوزع على فقراء الحرم بسبب الجماع، وهكذا إذا كنت ارتكبت محظورات أخرى مثل الأخذ من الشعر ومثل تقليم الأظافر وما إلى ذلك وبالله التوفيق. يقول: امرأة أرادت الحج وتوفي زوجها، هل تسافر إلى الحج أم تؤجل الحج؟ الجواب: الواجب عليها أن تعتد في بيتها، وبإمكانها أن ييسر الله أمرها وتحج في العام القادم وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. قبل 3 أشهر نزلت أو رجل نزل من الطائف وتجاوز الميقات وقال: اللهم عمره فقط، يقول كنت أنا وزوجتي في تمام الساعة 3 ليلا وتعطلت السيارة فاضطريت أن أخذ سيارة أخرى وأرجع إلى الطائف وجامع زوجته، وفي اليوم الثاني نزل وأخذ العمرة، ثم نزل الأسبوع الماضي وأخذ عمرة بنية القضاء، فهل عليه شيء؟ الجواب إذا كان قوله اللهم عمرة يعني نوى بها الدخول في العمرة يعني نوى بها الإحرام ثم رجع، هو لا يجوز له الرجوع إلا إذا كان فيه ضرورة، والجماع الذي حصل منه يكون هذا الجماع في حال إحرامه بالعمرة وفسدت العمرة وعليه فدية بسبب هذا الجماع، وهكذا إذا كان ارتكب شيء من المحظورات مثل تقليم الأظافر ومثل أخذ شيء من شعر الرأس، وعليه أيضا أن يأتي بعمرة أخرى تكون قضاء لهذه الفاسدة. وبالله التوفيق. جئت عن طريق الساحل ولعذر شرعي لم أستطع الإحرام أثناء المرور فرجعت إلى وادي المحرم بالطائف وأحرمت للحج والعمرة، فهل فعلي صحيح؟ الجواب ميقاتك يلملم أو ما يحاديه، والمسافة التي بين يلملم وبين مكة مرحلتان، والمسافة التي بين قرن المنازل وبين مكة مرحلتان، فإذا كنت أحرمت من ميقات من السيل فإحرامك صحيح وليس عليك شيء. وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم، هل يجوز لي أن أعتمر أو أحج عن جدي المتوفى بدون وصية منه؟ الجواب نعم، إذا أراد الشخص أن يحج أو أن يعتمر عن ميت فهذا لا يحتاج إلى وصية، وإنما هذا من باب الإحسان من الحي إلى الميت. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، إذا نويت الحج متمتعا وانتهيت من العمرة وتحللت، فهل لي أثناء هذه الفترة والبقاء في مكة أن أقوم بأكثر من عمرة يعني بعض أقاربي؟ الجواب نعم، إذا أردت أن تعتمر لبعض أقاربك الميتين أو لبعض أقاربك الأحياء وتكون نافلة، أما الفريضة أما العمرة التي هي واجبة فلا يجوز لك أن تنوب عن أحد فيها إلا إذا كان عاجزا، إذا كان عاجزا فإنك إذا أردت أن تأخذ عمرة عن حي فإنك تخبره قبل أن تحرم بها. وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم، آخر سؤال، إحدى الأخوات تقول ماتت إحدى قريباتي وتركت عندي مبلغا من المال يكفي لأداء العمرة وهي لم تحج ولم تعتمر قبل موتها، فهل نعتمر عنها ونحج بهذا المال أم ماذا نفعل؟ الجواب هذا يرجع إلى إذا كانت مثلا أوصت بذلك، أما إذا كان اجتهاد من الورثة فهذا يرجع إلى الورثة، لأن المال آل إلى الورثة وهم الذين يتصرفون في هذا عن طريق الحاكم الشرعي. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الأخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، من كانت هذه الإجابات من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله لفضيلته، شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.